رجل نذر أنه عندما تلد امرأته سوف يذبح خروفا، لم يتيسر له ذلك، فماذا يفعل؟ إن كان نذره في وقت محدد فيعني هذا يكفر عن يمينه، وإن كان الأمر لم ينذر وقتا وإنما عندما تلد في أي وقت ينتظر يكون في ذمته إلى أن ييسر الله عز وجل له قضاء هذا النذر والوفاء، أن ييسر الله به وفاء هذا النذر فهو في ذمته.